وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز فهو أمانة في يده، لا يلزم تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره، ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه. طيب، يقول وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز، حيث جاز يعني في الحال التي يجوز فيها للوكيل أن يقبض، وتقدم أنها في ثلاث حالات يقبض: إذا أذن، أو دلت القرينة، أو كان عدم القبض يفضي إلى الربا. الربا ثم سبق. حيث جاء فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه. يعني مثلا قال: بيع هذه السيارة واقبض الثمن، أذن له فقبض الثمن، هل يلزم أن يسلم الثمن إلى الموكل؟ نقول: هو أمانة في يده لا يلزمه أن يسلمه قبل طلبه. اللهم إلا إذا قال: بيع هذه السيارة وسلم لي الثمن فورا وأخر، فيضمن لتفريطه ولا يضمنه بتأخيره، ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمل، طيب، ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه، يعني وكله في شيء في بيت، يقبل قوله أنه باع أو أنه اشترى أو أنه رهن أو أنه ارتهن أو ما أشبه ذلك. فجميع التصرفات التي تصدر من الوكيل فقوله فيها مقبول. ولهذا قال: يقبل قول الوكيل فيما وكل فيه. فلو وكله في بيع فادعى أنه باع، أو وكله في شراء فادعى أنه اشترى، فقوله مقبول لأنه أمين. وقوله فيما وكل فيه خرج به لو ادعى أنه لا يقبل قوله في أمر لم يوكل فيه، فلا يقبل قوله، وذلك لأن ما لم يوكل فيه لم يؤذن له في التصرف. كما لو مثلا وكله في بيع فأجر، أو وكله في بيع سيارة فأجر بيتا وقال: أذنت لي في ذلك؟ فالأصل الإذن وعدم الإذن، عدم الإذن. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو بلا بينة لم يلزمه، أي عمرو، دفعه إن صدقه لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه، ولا يلزمه اليمين إن كذبه لأنه لا يقضى عليه بالنكول، فلا فائدة في لزوم تحليفه. فإن دفعه عمرو فأنكر زيد الوكالة حلف احتمال صدق الوكيل فيها وضمنه عمرو، فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته، ويرجع عمرو. طيب، يقول رحمه الله: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو بلا بينة لم يلزمه، أي عمرو، دفعه له إن صدقه لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق عليه الرجوع. صورة المسألة: ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، رجل أتى إلى زيد وقال: أعطني الدراهم التي في ذمتك. لا، لزيد. أتى إلى عمرو وقال: أعطني الدراهم الذي في ذمتك لزيد. واضح؟ نعم. فهل يلزم عمرو أن يدفع أو لا؟ يقول: لا يلزمه أن يدفع، حتى لو صدق لا يلزمه أن يدفع، لكن يقول بلا بينة. فعلم منه أنه إذا قامت البينة على الوكالة لازمه الدفع. أما بلا بينة فلا يلزم ولو صدقه. لماذا؟ يقول المؤلف رحمه الله: لجواز أن ينكر زيد الوكالة. يعني قد يأتي زيد فيما بعد ويقول لعمر: أعطني الدراهم، قد سلمتها لوكيلك، فقال: أنا لم أوكل، من قال لك أني وكلت؟ واضح؟ ولهذا قال: فيستحق عليه الرجوع، يعني أن زيد يستحق الرجوع على عمر. قال: ولا يلزمه اليمين إن كذبه، لأنه إذا كان لا يلزمه الدفع إذا صدقه فمع تكذيبه من باب أولى، ولأنه أيضا لا يقضى عليه بالنكول، يعني بالنكول بالامتناع، لا يقضى عليه بالنكول يعني بالامتناع. يعني لو أنه أبى أن يحلف هل نقول يقضى عليك أن يحكم عليك؟ لا، لأنه لا يلزمه الدفع إلا بماذا؟ إلا ببينة، إلا ببينة. طيب، إذا نقول: من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، فلا يلزمه الدفع إلا ببينة. طيب، فإن صدقه يلزم ولا لا؟ لا. إن كذب من باب أولى. طيب، إذا ثبتت الوكالة بسماع سماع عمرو، يعني لو أن عمرا سمع زيدا يوكل الوكيل في القبض لا ما يلزم، ما يلزم يعني مثل عمر سمع زيدا يقول وكلتك في قبض حقي من فلان، سمع بسمع هل يلزم بالدفع؟ لا، لأنه قد ينكر زيد الوكالة. وعليه فنقول من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يخلو الواقع من أربع حالات. الحالة الأولى أن تثبت الوكالة بالبينة فيلزمه الدفع لأن زيدا لا يستحق الرجوع عليه. الحالة الثانية أن تثبت الوكالة بتصديق أو إقرار منه، إقرار ممن؟ من عمرو، فلا يلزمه. الحالة الثالثة أن يكذبه فيلزم ولا لا؟ لا يلزم. طيب الحالة الرابعة أن تثبت الوكالة بسماع، يعني بسماع عمرو، بسماع عمرو توكيل زيد لقبض حقه منه فلا يلزمه الدفع. لماذا؟ يقول الاحتمال أن ينكر الموكل، احتمال ينكر الموكل لأنه يعني ليس هناك بينة، ليس ثمة بينة، ومسألة قبول الوكيل ما يقبل لأنه يعني متهم، واضح ولا لا؟ يعني مثل لو أنه جالس في مجلس وقال زيد للوكيل وكلتك أن تقبض حقي من عمرو، ثم من الغد جاء زيد جاء وكيل لقبض حقه من عمرو، يقول لا يلزمه الدفع. لماذا؟ لأنه يجوز أن زيدا ينكر الوكالة، ما في بينة، وحينئذ إذا أنكر الوكالة استحق زيد الرجوع على عمرو. إذن الحالة التي يلزم فيها بالدفع هي البينة. إيه هذه مسألة، هذه مسألة، مسألة أخرى، مسألة يعني حتى زيد الآن إذا دفع قصدي عمرو إذا دفع يشهد على الدفع، لكن لو قدرنا أن المسألة مسألة إيش وديعة، وديعة وديعة ستأتي لكن هنا دين، فعمر أيضا إذا أراد أن يدفع يدفع ببينة، لكن إحنا كلامنا في مسألة الدعوة. يقول رحمه الله ولا نعم لم يلزمه أي عمر دفعه له إن صدقه لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق عليه الرجوع، ولا يلزمه اليمين إن كذبه لأنه لا يقضى عليه بالنكول، ولأنه إذا كان لا يلزمه الدفع إذا صدقه فمع التكذيب من باب أولى. إيش معنى النكول؟ النكول من نكل إذا امتنع، يعني أنه إذا امتنع لا تلزمه اليمين، هذا معنى قول العلماء أنه لا يقضى عليه بالنكول، بمعنى أنه إذا امتنع اليمين لا يحكم عليه، لا يحكم عليه احترازا ممن لو امتنع حكم عليه، حكم عليه. فمثلا ادعى شخص أن في ذمته لزيد، ادعى عمرو أن في ذمته لزيد 1000 ريال، ماذا نصنع؟ نطالب عمرا بالبينة، اليمين البينة ولا المدعي؟ قال ليس عندي بينة. نطالب عمرا، نطالب زيدا باليمين، إذا امتنع يقضى عليه بالنكول، يقضى عليه بالنكول، هذا معنى. لماذا؟ نقول لقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وذلك لأن المنكر هنا اليمين لا تضره، لأنه إن كان صادقا فلن تضره اليمين، وامتناعه من اليمين قرينة على كذبه، قرينة على كذبه، لأنه قال ما يضرك إذا كنت صادق وأنه ليس بذمتك شيء احلف، فكونك لم تحلف هذا يدل على أنك إيش كاذب جد. وذهب بعض العلماء في هذه المسألة إلى أن اليمين إلى أنه لا يلزم بالحلف ولا يقضى عليه بالنكول، بل ترد اليمين إلى إيش إلى المدعي، ترد اليمين إلى المدعي. وقد جاء في سنة أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام رد اليمين على صاحب الحق، وذلك قالوا لأن اليمين لأن المدعى عليه قد يمتنع من الحلف تورعا، قد يمتنع من الحلف تورعا لعدم إحاطته. فإن دفعه عمرو وزيد فزيد الوكالة حلف لاحتمال صدق الوكيل فيها وضمنه عمرو، فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته، ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه لا إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط، وإن كان المدفوع لمدة واضح هذه؟ يعني إذا أنكر زيد الوكالة فإنه إيش؟ يضمن، يضمن عمرو، قال وضمنه عمرو فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته، ثم إن زيدا يرجع على من؟ على الوكيل، على مدعي الوكالة، الوكيل على مدعي الوكالة، ولهذا قال وضمنه عمرو فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته، لأن أصل البقاء مكان على مكان، ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه. طيب، فإن كان ما قبضه تارفا، يقول مع بقاء ما قبضه يرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه. طيب، فإن كان ما قبضه قد تلف يضمن. يقول أو تعديه، يعني يرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه فيه، أو تعديه لا إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط. فإن كان دفعه دفع عمرو للوكيل بتصديق، بتصديق، فإنه لا يرجع عليه، لأنه حينما أقبضه قد أقبضه على أنه أمين، ولهذا قال لا إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط. فإذا صدق عمرو مدعي الوكالة فإنه لا يرجع عليه، واضح؟ لماذا؟ قالوا لأنه في هذا الحال زيد يدعي أن ما أخذه عمرو، يدعي أن ما أخذه زيد إيش؟ ظلم ولا حق له فيه، والوكيل لم يوجد منه تعدي ولا تفريط. صورة المسألة، هذا رجل مثلا أتى إلى عمرو وقال أعطني أنا وكيل زيد في قبض حقه منك، منك. طيب، هنا أتى ببينة، واضح يدفع ولا شيء عليه. طيب، لم يأتي ببينة، نقول إما أن يصدقه وإما أن يكذبه. إن صدق عمرو، إن كذب عمرو مدعي الوكالة فإنه يضمن ولا يرجع، فإنه يضمن في هذا الحال. لماذا؟ لأنه دفع المال، دفع المال إلى شخص لغير مالكه، دفع المال إلى غير المالك والنائب، فهو قد دفع المال إلى شخص لم يؤذن له بالدفع له، عمرو ودفع إليه. أي أنت كيف تدفع المال إلى شخص أنت بنفسك تعلم أن تكذب أنه وكيل؟ فنقول لا يرجع، لأنه هو الذي سلط على ماله. طيب، وإن صدقه، صدقه بدعوى الوكالة ثم دفع إليه، نقول لا يضمن، يعني بمعنى أن عمرا لا يرجع على من؟ على مدعي الوكالة، لأنه حينما دفع إليه دفع إليه على أنه أمين، والأمين لا ضمن عليه لا بتعد أو تفريط. شو لا يرجع؟ لا، إذا لم يتعد، هنا إن تعد، إذا دفع إليه، إن صدقه ودفع إليه وتعدى الوكيل يضمن لتعدي، هذا هو الفرق. ولهذا شفت كلام المؤلف يقول ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه لا إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط. فإن صدقه وتلف بيده بتفريط رجع، رجع. والفرق بين المسألتين أنه إذا صدقه، إذا صدقه فعمرو في الواقع يعتقد أن ما قبضه زيد أنه إيش؟ حرام، قبض مالا محرما، ويقر أن أن أن أنه لم يوجد من مدعي وكالة تعدي ولا تفريط. قال رحمه الله وإن كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة أخذها حيث وجدها لأنها عين حقه، أخذها من؟ المالك، حيث وجدها، يعني وجدها عند مدعي الوكالة أو عند المودع. فإن تلفت ضمن أيهما شاء، ضمن أيهما شاء من القابض والدافع، من القابض والدافع. أما وجه تضمين القابض، أما وجه تضمين القابض فلأنه قبض ما لا يستحق، وأما وجه تضمين الدافع فلأنه دفع المال إلى من؟ إلى من لم يؤذن له بالدفع إليه. شوف في الوكالة، الوكالة قال وإن كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة أخذها، أخذها من؟ أخذها يعني المالك، المالك. فإن تلف ضمن أيهما شاء. فمثلا شخص في المثال السابق ادعى رجل وكالة زيد في قبض وديعة عمر، في قبض وديعة من عمر، وديعة من عمر، وهذا الكتاب جاء إليه وقال أعطني الكتاب الذي هو مودع عندك من قبل زيد، فدفعه إليه، ها؟ دفعه إليه. فنقول هنا لما دفع الكتاب إما أن يوجد أو يتلف، إن وجد الكتاب أخذه المالك وانتهت المسألة، وإن تلف الكتاب قدر أن مدعي الوكالة تلف تحت يده، نقول بالنسبة للمالك له أن يضمن أيهما شاء، له أن يضمن مدعي الوكالة وله أن يضمن المودع. أما المودع فوجه تضمينه أنه دفع المال إلى من لم يؤذن له بالدفع إليه، فهو مفرط بالدفع. وأما مدعي الوكالة فلأنه قبض ما لا يستحق، ما لا يستحق. لكن على من يكون قرار الضمان؟ هنا على من يكون قرار الضمان؟ على من يكون قرار الضمان؟ لاحظ المسألة ما فيها بينة. نقول هنا قرار الضمان على المودع إن كذب، وعلى الوكيل إن صدق، يعني إذا دفع المال يعني أن المودع إذا صدق مدعي الوكالة ودفع فقرر الضمان على من؟ على الوكيل. وإن كان المودع قد كذبه ودفع فقرر الضمان عليه. ما معنى قرار الضمان؟ إذا قال العلماء قرار الضمان يعني قل للمالك أن يضمن أيهما شاء، وقرار الضمان على كذا. نقول معنى قولهم قرار الضمان يعني أن من ضمن، أن من كان القرار عليه لا يرجع على أحد، لا يرجع على أحد. واضح؟ معنى قرار الضمان أن من ضمن أو أن من كان قرار الضمان عليه لا يرجع على أحد، لا يرجع على أحد. نضرب مثال، مثال مثلا إنسان أعرتك سيارة ثم إنك أنت أعرتها لزيد وتلفت. الآن ما هو الخطأ؟ نقول الخطأ أنك أعرت والمعير ليس له أن يعير. طيب الآن لي أنا أن أضمنك وأن أضمن المستعير منك، أضمن هذا وأضمن هذا. ما وجه تضمين زيد المستعير منك؟ أنا قلت أعرت من شخص، أعرت زيدا سيارة ثم إن زيدا أعارها إلى عمرو، هنا سلفت السيارة لي أن أضمن زيدا ولي أن أضمن عمرا. أما وجه تضمين زيد فلأنه هو الذي سلط على الإتلاف، يعني سلط عمرا على الإتلاف وكان سببا. وأما وجه تضمين عمرو لأن التلف حصل تحت يده. طيب على من يكون قرار الضمان؟ نقول إن كان عمرو يعلم أن السيارة عارية عند زيد، يعلم أنها عارية فقرر الضمان عليه، لأن في الواقع قبض ما لا يستحق قبضه. وإن كان جاهلا ويظن أن السيارة ملك لزيد فقرر الضمان على زيد. هذا معنى قرار، يعني هذا مجرد مثال. إذن معنى قولهم قرار الضمان أي أن من ضمن لا يرجع على أحد، هذا معنى قرار الضمان. هو استقرار أي لا مو ضمن عليه، يعني الأول إذا كان جاهلا الضمان على زيد. شو ليش عندك معذور؟ الآخر معذور شو بذل؟ إيه بس الآخر قبضها على أنها ملك، قرار الضمان على زيد على الدافع. شو علم؟ إيه إذا علم عم لأنه قبض ما لا يستحق، والآن اجتمع متسبب ومباشر، الضمان على من؟ مباشر. واضح ولا لا؟ يعني الآن عمر تسبب زيد، كان سببا في التلف، وعمر هو الذي باشر التلف، وإذا اجتمع متسبب ومباشر الضمان على مباشر. طيب إذا كان يجهل نقول صحيح أنه باشر التلف لكنه باشر وهو جاهل، مثل الجلاد إذا جلد بناء على حكم الحاكم ثم تبين الخطأ ليس عليه منه. لا صاحب العادية يرجع عليه واحد، لا إذا كان جاهلا ما يرجع، يرجع لي. لا إذا كان يعلم. بس نعم تعديت، لكن التلف أنت التلف حصل تحت يدك. إيه أجتمع متسبب مباشر في الضمان على المباشر. لا ما في نص. لا استقرار إن علم الثاني فقال الضمان عليه، وإن جاهل فقال الضمان على الأول. إيه إذا علم مثلا لو أن زيد أعارها إلى عمرو وعمرو يعلم أنها عارية وحصل التلف تحت يده، يقول أنت غير معذور بالقبض الآن عليك الضمان. أما لو كان جاهلا يقول أنا لو علمت أنها عارية لم أقبضها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.